الصوتية 19 من كتاب أحكام أهل الذمة للإمام ابن القيم رحمه الله، في المجلد الثاني، فصل ذكر الخلاف في توريث المسلم من الكافر، 166. فصل ذكر الخلاف في توريث المسلم من الكافر. وأما توريث المسلم من الكافر فاختلف فيه السلف، فذهب كثير منهم إلى أنه لا يرث كما لا يرث الكافر المسلم، وهذا هو المعروف عند الأئمة الأربعة وأتباعهم. وقالت طائفة منهم: بل يرث المسلم الكافر دون العكس، وهذا قول معاذ بن جبل ومعاوية بن أبي سفيان ومحمد بن الحنفية ومحمد بن علي بن الحسين وسعيد بن المسيب ومسروق بن الأجدع وعبد الله بن مغفل ويحيى بن عمر وإسحاق بن راهوي، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. قالوا: نرثهم ولا يرثوننا، كما ننكح نساءهم ولا ينكحون نساءنا. والذين منعوا الميراث عمدتهم الحديث المتفق عليه: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، وهو عمدة من منع ميراث المنافق الزنديق وميراث المرتد. قال شيخنا: وقد ثبت بالسنة المتواترة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجري الزنادقة المنافقين في الأحكام الظاهرة مجرى المسلمين فيرثون ويورثون. وقد مات عبد الله بن أبي وغيره ممن شهد القرآن بنفاقهم، ونهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عليه والاستغفار له، وورثهم ورثتهم المؤمنون كما ورث عبد الله بن أبي ابنه. ولم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم من تركة أحد من المنافقين شيئا، ولا جعل شيئا من ذلك فيئا، بل أعطاه لورثتهم، وهذا أمر معلوم بيقين، فعلم أن الميراث مداره على النصرة الظاهرة لا على إيمان القلوب. والموالاة الباطنة، والمنافقون في الظاهر ينصرون المسلمين على أعدائهم، وإن كانوا من وجه آخر يفعلون خلاف ذلك، فالميراث مبناه على الأمور الظاهرة لا على إيمان القلوب والموالاة الباطنة. والمنافقون في الظاهر ينصرون المسلمين على أعدائهم، وإن كانوا من وجه آخر يفعلون خلاف ذلك، فالميراث مبناه على الأمور الظاهرة لا على ما في القلوب. وأما المرتد فالمعروف عن الصحابة مثل علي وابن مسعود أن ماله لورثته من المسلمين أيضا، ولم يدخلوه في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر، وهذا هو الصحيح. وأما أهل الذمة فمن قال بقول معاذ ومعاوية ومن وافقهما يقول قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر، المراد به الحربي لا المنافق ولا المرتد ولا الذمي، فإن لفظ الكافر وإن كان قد يعم كل كافر فقد يأتي لفظه والمراد به بعض أنواع الكفار، كقوله تعالى: إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، النساء 140. فهنا لم يدخل المنافقون في لفظ الكافرين. وكذلك المرتد، فالفقهاء لا يدخلونه في لفظ الكافر عند الإطلاق، ولهذا يقولون: إذا أسلم الكافر لم يقض ما فاته من الصلاة، وإذا أسلم المرتد ففيه قولان. وقد حمل طائفة من العلماء قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقتل مسلم بكافر، على الحربي دون الذمي، ولا ريب أن حمل قوله لا يرث المسلم الكافر على الحربي أول وأقرب محمل، فإن في توريث المسلمين منهم ترغيبا في الإسلام لمن أراد الدخول فيه من أهل الذمة، فإن كثيرا منهم يمنعهم من الدخول في الإسلام خوف أن يموت أقاربهم ولهم أموال فلا يرثون منهم شيئا، وقد سمعنا ذلك منهم من غير واحد منهم شفاها، فإذا علم أن إسلامه لا يسقط ميراثه ضعف المانع من الإسلام وصارت رغبته فيه قوية، وهذا وحده كاف في التخصيص، وهم يخصون العموم بما هو دون ذلك بكثير، فإن هذه مصلحة ظاهرة يشهد لها الشرع بالاعتبار في كثير من تصرفاته، وقد تكون مصلحتها أعظم من مصلحة نكاح نسائهم، وليس في هذا ما يخالف الأصول، فإن أهل الذمة إنما ينصرهم، ويقاتل عنهم المسلمون، ويفتدون أسراهم، والميراث يستحق بالنصرة، فيرثهم المسلمون، وهم لا ينصرون المسلمين، فلا يرثونهم، فإن أصل الميراث ليس هو بموالاة القلوب، ولو كان هذا معتبر فيه كان المنافقون لا يرثون، ولا يورثون، وقد مضت السنة بأنهم يرثون ويورثون، وأما المرتد فيرثه المسلمون، وأما هو فإن مات له ميت مسلم في زمن الردة ومات مرتدا لم يرثه لأنه لم يكن ناصرا له، وإن عاد إلى الإسلام قبل قسمة الميراث فهذا فيه نزاع بين الناس. وظاهر مذهب أحمد أن الكافر الأصلي والمرتد إذا أسلم قبل قسمة الميراث ورث، كما هو مذهب جماعة من الصحابة والتابعين، وهذا يؤيد هذا الأصل، فإن هذا فيه ترغيب في الإسلام، وقد نقل عن علي في الرقيق إذا كان أبنا للميت أنه يشترى من التركة ويرث. قال شيخنا: ومما يؤيد القول بأن المسلم يرث الذمي ولا يرثه الذمي أن الاعتبار في الإرث بالمناصرة، والمانع هو المحاربة، ولهذا قال أكثر الفقهاء إن الذمي لا يرث الحربي، وقد قال تعالى في الدية: فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، النساء 92، فالمقتول إن كان مسلما فديته لأهله، وإن كان من أهل الميثاق فديته لأهله، وإن كان من قوم عدو للمسلمين فلا دية له، لأن أهله عدو للمسلمين وليسوا بمعاهدين، فلا يعطون ديته، ولو كانوا معاهدين لأعطوا الدية، ولهذا لا يرث هؤلاء المسلمين، فإنهم ليس بينهم وبينهم إيمان ولا أمان، ولهذا لما مات أبو طالب ورثه عقيل دون علي وجعفر، مع أن هذا كان في أول الإسلام، وقد ثبت في الصحيح أنه قيل له صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: ألا تنزل في دارك؟ فقال: وهل ترك لنا عقيل من رباع؟ وذلك لاستيلاء عقيل على رباع بني هاشم لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، ليس هو لأجل ميراثه، فإنه أخذ دار النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت له، التي ورثها من أبيه، وداره التي كانت لخديجة، وغير ذلك مما لم يكن لأبي طالب، فاستولى على رباع بني هاشم بغير طريق الإرث، بل كم استولى سائر المشركين على ديار المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، كما استولى أبو سفيان بن حرب على دار أبي أحمد بن جحش، وكانت دارا عظيمة، فكان المشركون لما هاجر المسلمون من كان له قريب أو حليف استولى على ماله، ثم لما أسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلم على شيء فهو له، ولم يرد إلى المهاجرين دورهم التي أخذت منهم، بل قال: هذه أخذت في الله، أجورهم فيها على الله. وقال لابن جحش: ألا ترضى أن يكون لك مثلها في الجنة؟ وكان المسلمون ينتظرون ما يأمر به في دار ابن جحش، فإن ردها عليه طلبوهم أن يرد عليهم، فأرسل إليه مع عثمان هذه الرسالة، فسكت وسكت المسلمون، وهذا كان عام الفتح، فلما دخل مكة في حجة الوداع قيل له: ألا تنزل في دارك؟ فقال: وهل ترك لنا عقيل من دار؟ قال الشيخ: وهذا الحديث قد استدل به طوائف من مسائل: المسألة الأولى، فالشافعي أحتج به على جواز بيع رباع مكة، وليس في الحديث أنه باعها. قلت: الشافعي إنما أحتج بإضافة الدار إليه بقوله: ده في دارك، وأردفه بقوله تعال: وأخرجوا من ديارهم، آل عمران 195، والمنازعون له يقولون: الإضافة قد تصح بأدنى ملابسة، فهي إضافة اختصاص لا إضافة ملك، لأن الله سبحانه جعل الناس في الحرم سواء العاكف فيه والباد. المسألة الثانية: المنع من توريث المسلم من الكافر، فإنه قد روي أنه قاله عقيب هذا القول، وكان قد استولى على بعضها بطريق الإرث من أبي طالب، وعلى بعضها بطريق القهر والغلبة، والظاهر أنه استولى على نفس ملك النبي صلى الله عليه وسلم وداره التي هي له، فإنه قيل له: ألا تنزل في دارك؟ فقال: وهل ترك لنا عقيل من دار؟ يقول: هو أخذ داري ودار غيري من بني هاشم. وكان عقيل لم يسلم بعد، بل كان على دين قومه، وكان حمزة وعبيدة بن الحارث وعلي وغيرهم قد هاجروا إلى المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وجعفر هاجر إلى الحبشة، فاستولى عقيل على رباع النبي صلى الله عليه وسلم وعلى رباع آل أبي طالب، وأما رباع العباس فالعباس كان مستوليا عليها، وكذلك الحارث بن عبد المطلب كان بمكة ابنه أبو سفيان وابنه ربيعة، وأما أبو طالب فلم يبق له بمكة إلا عقيل، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له أخ، فاستولى عقيل على هذا وهذا، فلهذا قال: وهل ترك لنا عقيل من رباع؟ وإلا فبأي طريق يأخذ ملك النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي، ولم يكن هو وارثه لو كان يورث؟ فتبين بهذا أن الكفار المحاربين إذا استولوا على أموال المسلمين ثم أسلموا كانت لهم ولم ترد إلى المسلمين، لأنها أخذت في الله، وأجورهم فيها على الله لما أتلفه الكفار من دمائهم وأموالهم، فالشهداء لا يضمنون. ولو أسلم قاتل الشهيد لم يجب عليه دية ولا كفارة بالسنة المتواترة واتفاق المسلمين. وقد أسلم جماعة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد عرف من قتلوه مثل وحشي بن حرب قاتل حمزة، ومثل قاتل النعمان بن قوقل وغيرهما، فلم يطلب النبي صلى الله عليه وسلم أحدا بشيء عملا بقوله: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. الأنفال 38. وكذلك المرتدون: قد أسلم طليحة الأسدي بعد ردته، وقد قتل عكاشة بن محصن، فلم يضمنه أبو بكر وعمر وسائر الصحابة لا دية ولا كفارة، وكذلك سائر من قتله المرتدون. والمحاربون لما عادوا إلى الإسلام لم يضمنهم المسلمون شيئا من ذلك. وهذا فيه نزاع في مذهب الشافعي وأحمد، وطائفة من أصحابهما ينصرون الضمان، وكثير من متأخري أصحاب أحمد يظن أن هذا هو ظاهر مذهبه، وأن عدم الضمان هو قول أبي بكر عبد العزيز، ولم يعلم أن أحمد نص على قول أبي بكر، وأن أهل الردة والمحاربين لا يضمنون ما أتلفوه من النفوس والأموال كأهل الحرب الكفار الأصليين، فإن فيهن نزاعا في مذهب الشافعي وأحمد، والصواب فيهم الذي عليه الجمهور، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وغيرهما. وكذلك البغاة المتأولون من أهل القبلة كالمقتتلين بالجمل وصفين، لا يضمنون ما أتلفه بعضهم على بعض في القتال، وهذا هو المنصور عند أصحاب أحمد. قال الزهري: وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون، فأجمعوا أن كل دم أو جرح أصيب بتأويل القرآن فإنه هدر، أنزلوهم منزلة الجاهلية، يعني لما كانوا متأولين أنزلوهم منزلة أهل الجاهلية، وإن كانوا مخطئين في التأويل كالكفار والمرتدين، وإنما يضمن من كان يعلم أنه لا يحل له أن يقتل، ويؤاخذ كالطائفتين المقتتلتين على عصبية، وكل منهما يعلم أنه يقاتل عصبية لا على حق، فهؤلاء تضمن كل طائفة ما تلفته على الأخرى. وفي ذلك نزل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. البقرة 178. والمحاربون قطاع الطريق العالمون بأن ما فعلوه محرم يضمنون، وإذا تبوا قبل القدرة عليهم سقطت عنهم حدود الله كما تسقط عن الكفار الممتنعين إذا أسلموا قبل القدرة عليهم. وهل يعاقبون بحدود الآدميين مثل أن يقتل أحدهم قصاصا؟ فيه قولان للعلماء. قيل: يؤخذون بحقوق الآدميين كالقود، وقيل: لا يؤخذون، وما كان معهم من أموال الناس يؤخذ بلا نزاع، وما أتلفوه هل يضمنونه مع العقوبات البدنية؟ فيه النزاع، كالسارق فإنه إذا وجد معه المال أخذ سواء قطعت يده أو لم تقطع، وإن كان قد أتلفه فهل يغرم مع القطع؟ على ثلاثة أقوال. قيل: يغرم كقول الشافعي وأحمد، وقيل: لا يغرم كقول أبي حنيفة، وقيل: يغرم مع اليسار دون الإعسار كقول مالك. والمقصود هنا أن قوله تعالى: فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، النساء 92، دل به على أن المحاربين لا يرثون المسلمين ولا يعطون ديتهم، فإنهم كفار والكفار لا يرثون المسلمين. وقد قيل إن هذا في من أسلم ولم يهاجر، فتثبت في حقه العصمة المورثة دون المضمنة كما يقول ذلك أبو حنيفة وغيره. وقيل بل في من ظنه القاتل كافرا وكان مأمورا بقتله فسقطت عنه الدية لذلك كما يقوله الشافعي وأحمد في أحد القولين. وهؤلاء يخصون الآية بمن ظاهره الإسلام، وأولئك يخصونها بمن أسلم ولم يهاجر. والآية في المؤمن إذا قتل وهو من قوم عدو لنا، وهو سبحانه قال: من قوم عدو لكم، النساء 92، ولم يقل من عدوكم، فدل على أن القتل إذا كان خطأ كمن رمى عرضا فأصاب مسلما فإنه لا دية فيه، وإن علم أنه مسلم لأن أهله لا يستحقون الدية ولا يستحقها المسلمون ولا بيت المال، فهؤلاء الكفار لا يرثون مثل هذا المسلم، كما قال: لا يرث الكافر المسلم لأنه حربي والمناصرة بينهم منقطعة، فإنهم عدو للمسلمين، والميراث لا يكون مع العداوة الظاهرة بل مع المناصرة الظاهرة، وأهل الذمة ليسوا عدوا محاربا وقتيلهم مضمون، فإذا ورث المسلم منهم كان هذا موافقا للأصول. وقوله للكافر يريد به الكافر المطلق، وهو المعادي المحارب، لم يدخل فيه المنافق ولا المرتد ولا الذمي، فإذا كان المؤمن يرث المنافق لكونه مسالما له مناصرا له في الظاهر، فكذلك الذمي، وبعض المنافقين شر من بعض أهل الذمة. وقد ذهب بعضهم إلى أنه يرث المسلم الكافر بالموالاة، وهو أحد القولين في مذهب أحمد، نص عليه في رواية الجماعة حنبل وأبي طالب والمروذي. والفضل بن زياد في المسلم يعتق العبد النصراني ثم يموت العتيق يرثه بالولاء، واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم: الولاء لمن أعتق. قال المانعون من التوريث: له عليه الولاء ولكن لا يرث به. قال المورثون: ثبوت الولاء يقتضي ثبوت حكمه والميراث من حكمه. وقال عبد الله بن وهب: حدثنا محمد بن عمرو عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم النصراني إلا أن يكون عبده أو أمته. قالوا: وهو إجماع الصحابة، أفتى به علي وعبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله، فروى أبو بكر بإسناده عن الحارث عن علي رضي الله عنه: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم إلا أن يكون عبدا له أو أمته. وكذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما شرطة. قال المانعون: المراد بهذا العبد القن إذا كان له مال ومات فإن سيده يأخذ ماله. قال المورثون: لا يصح هذا، لأن العبد القن لا مال له فيورث عنه، فعلم أنه أراد من كان عبده فأعتقه كما حملتم عليه قوله صلى الله عليه وسلم: من قتل عبده قتلناه، وقلتم معناه الذي كان عبده. وكذلك قوله في بلال: ألا إن العبد قد نام. قالوا: ولأن الميراث بالولاء من حقوق الملك، فلم يمنع منه اختلاف الدين لولاية الكافر على أمته، ولأن الشارع لم يجعله أحق بميراثه لنسب بينه وبينه، وإنما ذلك جزاء على نعمة المعتق، وهذا من محاسن الشريعة وكمالها. فأحق الناس بهذا الميراث أحقهم بالإنعام عليه بالعد. يؤكده أن الميراث بالولاء يجري مجرى المعاوضة، ولهذا يرث به المولى المعتق دون العتيق عوضا عن إحسانه إليه بالعد. قال المانعون: الكفر يمنع التوارث، فلم يرث به المعتق كالقتل. قال المورثون: القاتل يحرم الميراث لأجل التهمة، ومعاقبة له بنقيض قصده. وها هنا علة الميراث الإنعام، واختلاف الدين لا يكون من علله، وهذه المسائل الثلاث من محاسن الشريعة، وهي: الأولى توريث من أسلم على ميراث قبل قسمته، الثانية وتوريث المعتق عبده الكافر بالولاء، الثالثة وتوريث المسلم قريبه الذمي، وهي مسألة نزاع بين الصحابة والتابعين. وأما المسألتان الأخيرتان فلم يعلم عن الصحابة فيهما نزاع، بل المنقول عنهم التوريث. قال شيخنا: والتوريث في هذه المسائل على وفق أصول الشرع، فإن المسلمين لهم إنعام وحق على أهل الذمة بحقن دمائهم والقتال عنهم وحفظ دمائهم وأموالهم وفداء أسراهم، فالمسلمون يمنعونهم وينصرونهم ويدفعون عنهم، فهم أولى بميراثهم من الكفار. والذين منعوا الميراث قالوا: مبناه على الموالاة، وهي منقطعة بين المسلم والكافر. فأجابهم الآخرون بأنه ليس مبناه على الموالاة الباطنة التي توجب الثواب في الآخرة، فإنه ثابت بين المسلمين وبين أعظم أعدائهم، وهم المنافقون الذين قال له فيهم: هم العدو فاحذرهم، المنافقون. 4. فولاية القلوب ليست هي المشروطة في الميراث، وإنما هو بالتناصر، والمسلمون ينصرون أهل الذمة فيرثونهم، ولا ينصرهم أهل الذمة فلا يرثونهم، والله أعلم. فصل: أقسام أهل العهد من الكفار. 167. فصل: أقسام أهل العهد من الكفار. الكفار إما أهل حرب وإما أهل عهد، وأهل العهد ثلاثة أصناف: 1 شرطة أهل ذمة، 2 شرطة وأهل هدنة، 3 شرطة وأهل أمان. وقد عقد الفقهاء لكل صنف بابا، فقلوا: باب الهدنة، باب الأمان، باب عقد الذمة. ولفظ الذمة والعهد يتناول هؤلاء كلهم في الأصل، وكذلك لفظ الصلح، فإن الذمة من جنس لفظ العهد والعقد. وقولهم: أهذا في ذمة فلان، أصله من هذا، أي في عهده وعقده، أي فألزمه بالعقد والميثاق، ثم صار يستعمل في كل ما يمكن أخذ الحق من جهته، سواء وجب بعقده أو بغير عقده. كبدل المتلف فإنه يقال: هو في ذمته، وسواء وجب بفعله أو بفعل وليه أو وكيله، كولي الصبي والمجنون وولي بيت المال والوقف، فإن بيت المال والوقف يثبت له حق وعليه حق، كما يثبت للصبي والمجنون، ويطالب وليه الذي له أن يقبض له ويقبض ما عليه. وهكذا لفظ الصلح عام في كل صلح، وهو يتناول صلح المسلمين بعضهم مع بعض وصلحهم مع الكفار، ولكن صار في اصطلاح كثير من الفقهاء يا أهل الذمة عبارة عمن يؤدي الجزية وهؤلاء لهم ذمة مؤبدة، وهؤلاء قد عاهدوا المسلمين على أن يجري عليهم حكم الله ورسوله، إذ هم مقيمون في الدار التي يجري فيها حكم الله ورسوله، بخلاف أهل الهدنة، فإنهم صالحوا المسلمين على أن يكونوا في دارهم، سواء كان الصلح على مال أو غير مال. لا تجري عليهم أحكام الإسلام كما تجري على أهل الذمة، لكن عليهم الكف عن محاربة المسلمين، وهؤلاء يسمون أهل العهد وأهل الصلح وأهل الهدنة. وأما المستأمن فهو الذي يقدم بلاد المسلمين من غير استيطان لها، وهؤلاء أربعة أقسام: رسل وتجار ومستجيرون حتى يعرض عليهم الإسلام والقرآن، فإن شاءوا دخلوا فيه، وإن شاءوا رجعوا إلى بلادهم وطالبوا حاجة من زيارة أو غيرها. وحكم هؤلاء لا يهاجروا ولا يقتلوا ولا تؤخذ منهم الجزية، وأن يعرض على المستجير منهم الإسلام والقرآن، فإن دخل فيه فذاك، وإن أحب اللحاق بمأمنه ألحق به، ولم يعرض له قبل وصوله إليه، فإذا وصل مأمنه عاد حربيا كما كان. فصل: هل تجوز الهدنة المطلقة دون تحديد مدة؟ 168. فصل: هل تجوز الهدنة المطلقة دون تحديد مدة؟ إذا عرف هذا فهل يجوز لولي الأمر أن يعقد الهدنة مع الكفار عقدا مطلقا لا يقدره بمدة، بل يقول إن نكون على العهد ما شئنا، ومن أراد فسخ العقد فله ذلك إذا أعلم الآخر ولم يغدر به، أو يقول نعاهدكم ما شئنا ونقركم ما شئنا؟ فهذا فيه للعلماء قولان في مذهب أحمد وغيره. أحدهما: لا يجوز، قال به الشافعي في موضع، ووافقه طائفة من أصحاب أحمد كالقاضي في المجرد والشيخ في المغني، ولم يذكروا غيره. والثاني: يجوز ذلك، وهو الذي نص عليه الشافعي في المختصر، وقد ذكر الوجهين في مذهب أحمد طائفة آخرهم ابن حمدان. والمذكور عن أبي حنيفة أنها لا تكون لازمة بل جائزة، فإنه جوز للإمام فسخها متى شاء. وهذا القول في الطرف المقابل لقول الشافعي الأول. والقول الثالث وسط بين هذين القولين، وأجاب الشافعي عن قول النبي صلى الله عليه وسلم لأهل خيبر: نقركم ما أقركم الله، بأن المراد نقركم ما أذن الله في إقراركم بحكم الشرع. قال: وهذا لا يعلم إلا بالوحي، فليس هذا لغير النبي صلى الله عليه وسلم شرطة. وأصحاب هذا القول كأنهم ظنوا أنها إذا كانت مطلقة تكون لازمة مؤبدة كالذمة، فلا تجوز بالاتفاق، ولأجل أن تكون الهدنة لازمة مؤبدة فلا بد من توفيتها، وذلك أن الله عز وجل أمر بالوفاء ونهى عن الغدر، والوفاء لا يكون إلا إذا كان العقد لازما. والقول الثاني وهو الصواب أنه يجوز عقدها مطلقة ومؤقتة، فإذا كانت مؤقتة جاز أن تجعل لازمة، ولو جعلت جائزة بحيث يجوز لكل منهما فسخها متى شاء كالشركة والوكالة والمضاربة ونحوها جاز ذلك، لكن بشرط أن ينبذ إليهم على سواء. ويجوز عقدها مطلقة، وإذا كانت مطلقة لم يمكن أن تكون لازمة التأبيد، بل متى شاء نقضها، وذلك أن الأصل في العقود أن تعقد على أي صفة كانت فيها المصلحة، والمصلحة قد تكون في هذا وهذا. وللعاقد أن يعقد العقد لازما من الطرفين، وله أن يعقده جائزا يمكن فسخه إذا لم يمنع من ذلك مانع شرعي، وليس هنا مانع، بل هذا قد يكون هو المصلحة، فإنه إذا عقد عقدا إلى مدة طويلة فقد تكون مصلحة المسلمين في محاربتهم قبل تلك المدة، فكيف إذا كان ذلك قد دل عليه الكتاب والسنة وعامة عهود النبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين؟ كانت كذلك مطلقة غير مؤقتة، جائزة غير لازمة، منها عهده مع أهل خيبر، مع أن خيبر فتحت وصارت للمسلمين، لكن سكانها كانوا هم اليهود، ولم يكن عندهم مسلم، ولم تكن بعد نزلت آية الجزية، إنما نزلت في ذبراءة عام تبوك سنة 9 من الهجرة، وخيبر فتحت قبل مكة بعد الحديبية سنة 7. ومع هذا، فاليهود كانوا تحت حكم النبي صلى الله عليه وسلم، فإن العقار ملك المسلمين دونهم. وقد ثبت في الصحيحين بأنه قال لهم: نقركم ما شئنا أو ما أقركم له. وقوله ما أقركم له يفسره اللفظ الآخر، وأن المراد أن متى شئنا أخرجناكم منها. ولهذا أمر عند موته بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، وأنفذ ذلك عمر رضي الله عنه في خلافته. وقد ذكر طائفة منهم محمد بن جرير أن كل ذمة عقدت للكفار في دار الإسلام فهي على هذا الحكم، يقرهم المسلمون ما احتاجوا إليهم، فإذا استغنوا عنهم أخرجوهم من ديار المسلمين. وهذا قول قوي له حظ من الفقه. وقوله صلى الله عليه وسلم نقركم ما أقركم الله أراد به ما شاء الله إقراركم وقدر ذلك وقضى به، أي فإذا قدر إخراجكم بأن يريد إخراجكم فنخرجكم، لم نكن ظالمين لكم، كما يقول القائل أنا أقيم في هذا المكان ما شاء الله وما أقامني. ولم يرد بقوله ما أقركم له إن نقركم ما أباح له بوحي، وإن كان أراد ذلك فهذا معنى صحيح، وهذا لا يمكن من غير النبي صلى الله عليه وسلم شرطة. لكنه لم يرد إلا الإقرار المقضي كما قال ما شئنا. وأيضا فقد ثبت بالقرآن والتواتر أن النبي صلى الله عليه وسلم نبذ إلى المشركين عهودهم بعد فتح مكة لما حج أبو بكر الصديق رضي الله عنه عام 9، فنبذ إلى المشركين عهودهم ذلك العام. ولذلك أردف أبا بكر بعلي رضي الله عنهما، لأن عادتهم كانت أنه لا يعقد العقود ويحلها إلا المطاع أو رجل من أهل بيته. وقد أنزلت في ذلك سورة براءة، فقال تعالى: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن لها مخزي الكافرين. التوبة من 1 إلى 2 الآيات. فهو سبحانه أنزل البراءة إلى المشركين وجعل لهم سياحة 4 أشهر، وهي الحرم المذكورة في قوله: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. التوبة 5. وليست هذه الحرم هي الحرم المذكورة في قوله: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. التوبة 36. قال شيخنا: ومن جعل هذه هي تلك فقوله خطأ، وذلك أن هذه قد بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح بأنها ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جماد وشعبان، وهذه ليست متوالية فلا يقال فيها أفإذا انسلخت، فإن الثلاثة إذا انسلخت بقي رجب، فإذا انسلخ رجب بقي 3 أشهر ثم يأتي الحرم، فليس جعل هذا انسلاخا بأولى من ذلك، ولا يقال لمثل هذا انسلخ، إنما يستعمل هذا في الزمن المتصل. ثم إن جمهور الفقهاء على أن القتال في تلك الحرم مباح، فكيف يقول فإذا انسلخ ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب فاقتلوا المشركين، وهو قد أباح فيها قتال المشركين؟ وأيضا فهذه الآية نزلت عام حجة الصديق رضي الله عنه شرطة، وكان حجه في ذي القعدة على العادة لأجل النسيء الذي كانوا ينسؤون فيها لأشهر، وإنما استدار الزمان كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض لما حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع في العام المقبل 10، والله تعالى سير المشركين 4 أشهر يأمانون فيها، وتلك لا تنقضي إلا 10 ربيع الأول. وقد اختلف المفسرون في هذه الأشهر الحرم، وهي أشهر التسيير على أقوال. أحدها أنها هي الحرم المذكورة في قوله إذ منها أربعة حرم التوبة 36 وهذا يحكى عن ابن عباس ولا يصح عن الثان أن أولها يوم الحج الأكبر كما نقل عن مجاهد والسدي وغيرهما وهذا هو الصحيح وعلى هذا فيكون آخرها العاشر من شهر ربيع الآخر القول الثالث أن آخرها عاشر ربيع الأول قال شيخنا ولا منافاة بين القولين فإنه باتفاق الناس أن الصديق رضي الله عنه نادى بذلك في الموسم في المشركين إن لكم أربعة أشهر تسيحون فيها ويوم النحر كان ذلك العام بالاتفاق عاشر ذي القعدة فانقضاء الأربعة عشر ربيع الأول فإنهم كانوا ينسئون الأشهر فذو القعدة يجعلونه موضع ذي الحجة وصفر موضع المحرم وربيع الأول موضع صفر وربيع الآخر موضع الأول فالذي كانوا يجعلونه ذا الحجة هو ذو القعدة والذي جعلوه ربيعا الآخر هو ربيع الأول فمن المفسرين من تكلم بعبارتهم إذ ذاك ومنهم من غير العبارة إلى ما استقر الأمر عليه والمقصود أن الله سبحانه قسم المشركين في هذه السورة إلى ثلاثة أقسام الأول أهل عهد مؤقت لهم مدة وهم مقيمون على الوفاء بعهدهم لم ينقصوا المسلمين شيئا مما شرطوا لهم ولم يظاهروا عليهم أحدا فأمرهم بأن يوفوا لهم بعهدهم ما داموا كذلك الثاني قوم لهم عهود مطلقة غير مؤقتة فأمرهم أن ينبذوا إليهم عهدهم وأن يؤجلوهم أربعة أشهر فإذا أنقضت الأشهر المذكورة حل لهم دماؤهم وأموالهم القسم الثالث قوم لا عهود لهم فمن استأمن منهم حتى يسمع كلام الله أمنه ثم رده إلى مأمنه فهؤلاء يقاتلون من غير تأجيل ومن لم يفرق بين هذا وهذا وظن أن العهود كلها كانت مؤجلة فهو بين أمرين أحدهما أن يقول يجوز للإمام أن ينبذ إلى كل ذي عهد عهده وإن كان مؤقت فهذا مخالف لنص القرآن بقوله إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم التوبة 4 وقد احتجوا بقوله وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء الأنفال 58 والآية حجة عليهم لأنه إنما أباح نبذ عهدهم إليهم إذا خاف منهم خيانة فإذا لم يخف منهم خيانة لم يجز النبذ إليهم بل مفهوم هذه الآية مطابق لمنطوق تلك الأمر الثاني أن يقول بل العهد المؤقت لازم كما دل عليه الكتاب والسنة وهو قول جماهير العلماء فيقال له فإذا كان كذلك فلما نبذ النبي صلى الله عليه وسلم العهد إلى جميع المعاهدين من المشركين وقد قال تعالى إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم التوبة 4 فقد حرم نبذ عهد هؤلاء وأوجب إتمام عهدهم إلى مدتهم فكيف يقال إن الله سبحانه وتعالى أمر بنبذ العهود المؤقتة فقول من لا يجوز العهد المطلق قول في غاية الضعف كقول من يجوز نبذ كل عهد وإن كان مؤجلا بلا سبب فقوله سبحانه بعد هذا كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين التوبة 7 فهؤلاء والله أعلم هم المستثنون في تلك الآية وهم الذين لهم عهد إلى مدة فإن هؤلاء لو كان عهدهم مطلقا لنبذ إليهم كما نبذ إلى غيرهم وإن كانوا مستقيمين كفين عن قتاله فإنه نبذ إلى جميع المشركين لأنه لم يكن لهم عهد مؤجل يستحقون به الوفاء وإنما كانت عهودهم مطلقة غير لازمة كالمشاركة والوكالة وكان عهدهم لأجل المصلحة فلما فتح الله مكة وأعز الإسلام وأذل أهل الكفر لم يبق في الإمساك عن جهادهم مصلحة، فأمر له به ولم يأمر به حتى نبذ إليهم على سواء لئلا يكون قتالهم قبل أعلامهم غدرا. وهذا قد يستدل به على أن العقد الجائز كالشركة والوكالة لا يثبت حكم فسخه في حق الآخر حتى يعلم بالفسخ، ويحتج به من يقول إن الوكيل لا ينعزل حتى يعلم بعزله. قال غير واحد من السلف: الأشهر الأربعة أمان لمن لم يكن له أمان ولا عهد، فأما أرباب العهود فهم على عهودهم إلى انقضاء مدتهم، وهذا لا يخالف قول من قال منهم إنها للمشركين كفة من له عهد ومن ليس له عهد، كما قاله مجاهد والسدي ومحمد بن كعب. فإن أرباب العهد المؤقت يصير لهم عهد من وجهين، وقد قال ابن إسحاق: لهذه الأربعة أجل لمن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمنه أقل من أربعة أشهر، وكان أمانه غير محدود، فأما من لا أمان له فهو حربي. فبين ابن إسحاق أنها لأصحاب الأمان المطلق، وإنما خالف من قبله هل دخل فيها من لم يكن له عهد أصلا؟ وأما ما يروى عن الضحاك وقتادة أنها يأمان لأصحاب العهد، فمن كان عهده أكثر منها حط إليها، ومن كان عهده أقل منها رفع إليها، ومن لم يكن له عهد فأجله انسلاخ المحرم 50 ليلة، فهذا قول ضعيف، وهو مبني على فهمين ضعيفين: أحدهما أن الحرم آخرها المحرم وقد تقدم فساده، والثاني أنه يجوز نقض العهد المؤجل المحدود وقد تقدم بطلانه. والذين ظنوا أن العهد لا يكون إلا مؤقت والوفاء واجب حروا في جواز البراءة إلى المشركين، فصروا إلى ما يظهر فساده، فقال الطائفة: إنما يبرأ من نقض العهد، وهذا باطل من وجوه كثيرة، فإن من نقض العهد فلا عهد له، ولا يحتاج هذا إلى براءة ولا أذان، فإن أهل مكة الذين صالحهم النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية لما نقضوا العهد سار إليهم وكتم مسيرة ودعا لها أن يكتم خبره عنهم، ولما كتب إليهم حاطب بن أبي بلتعة بخبره أنزل له فيه ما أنزل، ولم يفجأ أهل مكة إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم وجنود الله قد نزلوا بساحتهم، وهذا كان عام 8 قبل نزول زبراء. وأيضا فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل أبا بكر وأردفه بعلي رضي الله عنهما يؤذن بسورة زبراء، فنبذ العهود إلى جميع المشركين مطلقا، لم ينبذها إلى من نقض دون من لم ينقض. وأيضا فالقرآن نبذها إلى المشركين، وإنما استثنى من كان له مدة ووفاء، فمن كان فيه هذان شرطان لم ينبذ إليه. وأيضا فإنه سبحانه قال: كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقموا لكم فاستقيموا لهم. التوبة 7. فجعل نفس الشرك مانعا من العهد إلا الذين لهم عهد مؤقت وهم به موفون. وقال الطائفة من أصحاب الشافعي وأحمد: بل العهد الذي أمر بنبذه إنما هو منعهم من البيت وقتالهم في الشهر الحرام. قالوا: وهذا لفظ القاضي أبي يعل. وفصل الخطاب في هذا الباب أنه قد كان بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين جميع المشركين عهد، وهو أن لا يصد أحد عن البيت ولا يخاف أحد في الشهر الحرام، فجعل له عهدهم 4 أشهر، وكان بينه وبين أقوام منهم عهود إلى أجل مسمى، فأمر بالوفاء لهم وإتمام عهدهم إذا لم يخش غدرهم. وهذا أيضا ضعيف جدا، وذلك أن منعهم من البيت حكم أنزل في غير هذه الآية في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. التوبة 28. وهذا المعنى غير معنى قوله: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، التوبة. واحد، وأيضا فمنعه من المسجد الحرام عام في من كان له عهد ومن لم يكن له عهد، والبراءة خاصة بالمعاهدين كما قال تعالى: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. التوبة. واحد، ولم يقل إلى جميع المشركين كما قال هناك: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام. التوبة. 28، وأيضا فمن له أجل يوفى له إلى أجله، وهم الذين عاهدوه، فما استقموا لهم يستقيم لهم، ومع هذا فهم ممنوعون من المسجد الحرام. وأيضا فالمنع من المسجد الحرام كان ينادي به أبو بكر وأعوانه علي وغيره رضي الله عنهم أجمعين شرطة، فينادون يوم النحر: لا يحجن بعد العام مشرك، ولا يطوفن بالبيت عريان. وأما نبذ العهود فإنما تولاه علي رضي الله عنه لأجل العادة التي كانت في العرب. وأيضا فالأمان الذي كان لحجاج البيت لم يكن بعهد من النبي صلى الله عليه وسلم وأمان منه، بل كان هذا دينهم في الجاهلية، وقام الإسلام عليه حتى أنزل له: يا أيها الذين آمنوا، إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. التوبة. 28، فبهذه الآية منعوا لا بالبراءة من المعاهدين، وقد كان أنزل له فيهم: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا أمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. المائدة. 2، فنهوى عن التعرض لقاصديه مطلقا، ثم لما منع منه المشركون وعلموا أنهم ممنوعون من جهة الله تعالى، كان من أمنهم بعد ذلك ظالما لنفسه محاربا لله ورسوله. وأما القتل في الشهر الحرام فقد كان محرما بقوله: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. البقرة. 217، وفي نسخه قولان للسلف: فإن كان لم ينسخ لم يكن في الآية إذن فيه، وإن كان منسوخا فليس في البراءة بما يدل على نسخه، ولا قال أحد من السلف: إن هذه الآية أباحت القتال في الشهر الحرام، وإنها الناسخة لتحريمه، فإن هذه الآية إنما فيها البراءة من المعاهدين، والشهر الحرام كان تحريمه عمّا، فلم يكن يجوز أن يقاتل فيه المحاربون، وآية تحريم القتال فيه إنما نزلت بسبب ابن الحضرمي قبل، ولم يكونوا معاهدين، وإنما عاهدهم بعد بدر بأربع سنين. وأيضا فإنه استثنى من الذين تبرأ إليهم من عاهده عند المسجد الحرام، وأولئك لا يباح قتالهم لا في الشهر الحرام ولا غيره، فكيف يكون الذي أباحه إنما هو القتال في الشهر الحرام؟ وأيضا فالأشهر الحرم في قوله: فإذا انسلخ الأشهر الحرم. التوبة. 5، إن كانت الثلاثة ورجبا فهذا يدل على بقاء التحريم فيها، فبطل هذا القول. وإن كانت الأربعة التي أولها يوم الحج الأكبر عام حج أبو بكر رضي الله عنه شرطة، وآخرها ربيع، فقد حرم فيها قتال من ليس له عهد، وأباح قتالهم إذا أنقضى. فلو كان إنما أباح قتال من كان يباح قتاله في الأشهر الحرم ولا عهد له، فهذا محارب محض لا حاجة إلى تأجيله أربعة أشهر، فإن قتاله كان مباحا عند هؤلاء في غير الأربعة. وأيضا فعلى هذا التقدير إنما أباح له قتل من نبذ إليه العهد إذا أنقضت هذه الأربعة، كما قال: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. التوبة. 5، فلو كان قتال هؤلاء الذين نبذ إليهم العهود مباحا في غيرها لم يشترط في حله انقضاء الأربعة أشهر، فإن ذلك يقتضي أن قتالهم مباح إذا أنقضت الأربعة، فإن المعلق بالشرط عدم عند عدمه، فكيف يقال إن قتالهم كان مباحا سواء أنقضت هذه أو لم تنقض، وإنما كان يحرم قتالهم في تلك الأربعة لا مطلقا. فهذه التكلفات التي يظهر فيها من تحريف القرآن ما يبين فسادها بناها أصحابها على أصل فاسد، وهو أن المعاهدين لا يكون عهدهم إلا إلى أجل مسمى، وهو خلاف الكتاب والسنة، وخلاف الأصول وخلاف مصلحة العالمين. فإذا علم أن المعاهدين يتناول النوعين، وأن الله أمر بنبذ العهد الذي ليس بعقد لازم، وأمر بالوفاء بالعهد اللازم، كان في هذا إقرار للقرآن على ما دل عليه، ووافقته عليه السنة وأصول الشرع، ومصالح الإسلام. والله المستعان. ذكر أحكام أطفال أهل الذمة. الباب الأول ذكر أحكام أطفالهم في الدنيا. ذكر أحكام أطفالهم، وفيه بابان. الباب الأول في ذكر أحكامهم في الدنيا، والباب الثاني في ذكر أحكامهم في الآخرة. الباب الأول ذكر أحكامهم في الدنيا. لما كان الطفل غير مستقل بنفسه لم يكن له بد من ولي يقوم بمصالحه ويكون تابعا له، وأحق من نصب لذلك الأبوان، إذ هما السبب في وجوده وهو جزء منهما، ولهذا كان لهما من الحق عليه ما لم يكن لأحد سواهما، فكان أخص به وأحق بكفالته وتربيته من كل أحد. وكان من ضرورة ذلك أن ينشأ على دينهما كما ينشأ على لغتهما، إذ فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه، فإن كان موحدين مسلمين ربياه على التوحيد فاجتمع له الفطرة الخلقية وتربية الأبوين، وإن كان كافرين أخرجاه عن الفطرة التي فطره الله عليها بتعليمه الشرك وتربيته عليه لما سبق له في أم الكتاب. فإذا نشأ الطفل بين أبويه كان على دينهما شرعا وقدرا، فإن تعذر تبعيته للأبوين بموت أو انقطاع نسب كولد الزنا والمنفي باللعان واللقيط والمسبي والمملوك، فاختلف الفقهاء في حكم الطفل في هذه الحال، ونحن نذكر ذلك مسألة مسألة. فصل موت الأبوين أو أحدهما. فأما المسألة الأولى وهي موت الأبوين أو أحدهما، فاختلف فيها على ثلاثة أقوال. أحدها أنه لا يصير بذلك مسلما، بل هو على دينه، وهذا قول الجمهور، وربما ادعى فيه أنه إجماع معلوم متيقن، لأن نعلم أن أهل الذمة لم يزلوا يموتون ويخلفون أولادا صغارا، ولا نعرف قط أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحدا من الخلفاء الراشدين بعده ولا من بعدهم من الأئمة حكموا بإسلام أولاد الكفار بموت آبائهم، ولا نعرف أن ذلك وقع في الإسلام مع امتناع إهمال هذا الأمر وإضاعته عليهم، وهم أحرص الناس على الزيادة في الإسلام والنقصان من الكفر، وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه، اختارها شيخنا رحمه الله. الثان أنه يحكم بإسلام الأطفال بموت الأبوين أو أحدهما، سواء مات في دار الحرب أو في دار الإسلام، وهذا قول في مذهب أحمد اختاره بعض أصحابه، وهو معلوم الفساد بيقين لما سنذكره. والقول الثالث أنه يحكم بإسلامهم إن مات الأبوان أو أحدهما في دار الإسلام، ولا يحكم بإسلامهم إن مات في دار الحرب، وهذا هو المنصوص عن أحمد وهو اختيار عامة أصحابه، واحتجوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه، متفق عليه. قالوا: فجعل كفره بفعل أبويه، فإذا مات أحدهما انقطعت التبعية فوجب إبقاؤه على الفطرة التي ولد عليها. قالوا: ولأن المسألة مفروضة في من مات أبواه في دار الإسلام، وقضية الدار الحكم بإسلام أهلها، ولذلك حكمنا بإسلام لقيطها، وإنما ثبت الكفر للطفل الذي له أبوان تغليبا لتبعية الأبوين على حكم الدار، فإذا عدم أو أحدهما وجب إبقاؤه على حكم الدار لانقطاع تبعيته للكافر. قالوا: ومما يوضح ذلك أن الطفل يصير مسلما تبعاً لإسلام أبيه، فكذلك إنما صار كافراً تبعاً لكفر أبيه، فإذا مات الأب زال من يتبعه في كفره، فكان الإسلام أولى به لثلاثة أوجه. أحدها أنه مقتضى الفطرة الأصلية التي فطر له عليها عبادة، وإنما عارضها فعل الأبوين، وقد زال العارض، فعمل المقتضى عمله. الثاني أن الدار دار الإسلام، ولو اختلط فيها ولد الكافر بولد المسلم، على وجه لا يتميزان، حكمنا بإسلامهما تغليبا للدار، ولو وجد فيها لقيط في محلة الكفار لا يعرف له أب حكمنا بإسلامه تغليبا للدار، وإنما عارض الدار قوة تبعية الأبوين، وقد زالت بالموت، فعمل مقتضى الدار عمله. الثالث أنه لو صبي الطفل منفردا عن أبويه كان مسلما عند الأئمة الأربعة وغيرهم، بل ولو صبي مع أحد أبويه لكان مسلما في أصح الروايتين، بل أصح القولين أنه يحكم بإسلامه ولو صبي معهما، وهو مذهب الأوزاعي وأهل الشام وإحدى الروايتين عن أحمد. فإذا حكم بإسلامه في بعض هذه الصور اتفاقا وفي بعضهما بالدليل الصحيح كما سنذكره، مع تحقق وجود الأبوين وإمكان عوده إلى تبعيتهما، فلأن نحكم بإسلامه مع تحقق عدم الأبوين واستحالة تبعيتهما أولى وأحر. وسر المسألة أنه تبع لهما في الإسلام والكفر، فإذا عدم زال تبعيته وكانت الفطرة الأولى أولى به. يوضحه أنه لو مات أقاربه جميعا ورباه الأجانب من الكفار فإنه لا يجوز جعله كافرا، إذ فيه إخراج عن الفطرة التي فطر له عليها خلقه بلا موجب، وهذا ممتنع إذ يتضمن إدخال من فطر على التوحيد في الكفر من غير تبعية لأحد من أقاربه، وهذا في غاية الفساد. فإذا عدم الأبوان لم تكن الولاية على الطفل لغيرهما من أقاربه كما لا تثبت على أطفال المسلمين، بل تكون الولاية عليه للمسلمين، وحينئذ فيكون محكوما بإسلامه كالمسبي بدون أبويه وأول. فإن قيل فهل تورثونه من الميت منهما؟ قلنا نعم نورثه. نقله الحربي فقال وكذلك من مات من الأبوين على كفره قسم له، يعني للطفل، الميراث، وكان مسلما بموت من مات منهما جوا ذلك. كاف لأن إسلامه إنما يثبت بموت أبيه الذي استحق به الميراث، فلم يتقدم الإسلام المانع عن الميراث على سبب استحقاقه، ولأن الحرية المعلقة بالموت لا توجب الميراث فيما إذا قال سيد لعبد الله إذا مات أبوك فأنت حر، فمات أبوه فإنه يعتق ولا يرث، فيجب أن يكون الإسلام المعلق بالموت لا يمنع الميراث، فهناك موجب الميراث فلم يوجب، وهنا مانع الميراث علق بالموت فلم يمنع. وأيضا فكونه وارثا أمر ثابت له قبل الموت، ولهذا يمنع المريض من التصرف في الزائد على الثلث من ماله، فبالموت عمل المقتضى المتقدم لأخذ المال عمله، وهو البعضية والبنوة، وهذا بخلاف الإسلام، فإنه لم يكن ثابتا له قبل الموت، بل كان كافرا حكما، وإنما تجدد له الإسلام بموت الأب، وهناك لم يتجدد كونه وارثا بموت الأب، وإنما تجدد بالموت انتقال التركة إليه، وهذا ظاهر جدا. فإن قيل فما تقولون لو مات أبوه الكافر وهو حمل هل يرثه؟ قلنا لا يرثه، لأن نحكم بإسلامه بمجرد موته قبل الوضع، نص على هذا أحمد، فيسبق الإسلام المانع من الميراث لاستحقاق الميراث، وهذا بناء على أنه لا يرث المسلم الكافر، وأما على القول الذي اختاره شيخنا فإنه يرثه، وكذلك لو كان الحمل من غيره، فأسلمت أمه قبل وضعه بأن يموت الذمي، ويترك امرأة أخيه حاملا من أخيه الذمي، فتسلم أمه قبل وضعه، فنحكم بإسلامه قبل استحقاقه الميراث. فإن قيل فيلزمكم أن تحكموا بإسلام أولاد الزنا من أهل الذمة لانقطاع انسابهم من آبائهم، قيل قد التزمه أصحاب هذا القول، وحكموا بإسلامهم طردا لهذه القاعدة، وهذا ليس بجيد، فإن من انقطع نسبه من جهة أبيه قامت أمه مقام أبيه في التعصيب، ولهذا تكون أمه وعصباتها عصبة له، يرثون منه كما يرث الأب وعصباته لانقطاع نسبه من جهة الأب، ويلزمهم على هذا أن يحكموا بإسلام ولد الذمي إذا لعن عليه لانقطاع نسبه من جهة الأب، وهذا لا نعلم قائله من السلف. وأما إذا اختلط أولاد الذمة بأولاد المسلمين ولم يتميزوا فإنه يحكم بإسلامهم، نص عليه أحمد في رواية المروذي، فإنه قال: قلت لأبي عبد الله: ما تقول في رجل مسلم ونصراني في دار ولهما أولاد، فلم يعرف ولد النصراني من ولد المسلم؟ قال: ليجبرون على الإسلام. أحمد حكم بإسلام الأولاد هاهنا، لأن بعضهم مسلم قطعا وقد اشتبه بالكافر فغلب جانب الإسلام، ولا يلزم من هذا الحكم بإسلام من انقطع نسبه من جهة أبيه لكونه ولد زنا أو منفيا بلعان، إذ لم يوجد هناك من يغلب لأجله الإسلام، بل ولا شبهة إسلام. فصل: متى يحكم بإسلام الطفل؟ 169. فصل: متى يحكم بإسلام الطفل؟ ونحن نذكر قاعدة فيما يقتضي الحكم بإسلام الطفل وما لا يقتضي، فنقول: إسلام الصبي يحصل بخمسة أشياء متفق على بعضها ومختلف في بعضها. الأول: إسلامه بنفسه إذا عقل الإسلام، فيصح عند الجمهور، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد وأصحابهم، والذين قالوا بصحة إسلامه قالوا: يصح باطنا وظاهرا، حتى لو رجع عنه أجبر عليه، ولو أقام على رجوعه كان مرتدا، ومنصوص عن الشافعي أنه لا يصح إسلامه. ولأصحابه وجهان آخران: أحدهما أنه يوقف إسلامه، فإن بلغ واستمر على حكم الإسلام تيقنا أنه كان مسلما من يومئذ، وإن وصف الكفر تبينا أنه كان لغوا، وقد عبر عن هذا بصحة إسلامه ظاهرا لا باطنا. والوجه الثاني أنه يصح إسلامه حتى يفرق بينه وبين زوجته الكافرة ويورث من قريبه المسلم، وهو اختيار الاصطخري. قالوا: وعلى هذا لو ارتد صحت ردته، ولكن لا يقتل حتى يبلغ، فإن رجع إلى الإسلام وإلا قتل. وأما على منصوص الشافعي فقد يقال: يحال بينه وبين أبويه وأهله الكفار لئلا يفتنوه، فإن بلغ ووصف الكفر هدد وطلب بالإسلام، فإن أصر رد إليهم. وهل هذه الحيلولة مستحبة أو واجبة؟ فيه وجهان: أصحهما أنها مستحبة، فيتلطف بوالديه ليؤخذ منهما، فإن أبي فلا حيلولة. هذا في أحكام الدنيا. فأما ما يتعلق بالآخرة فقال الأستاذ أبو إسحاق: إذا أضمر كما أظهر كان من الفائزين بالجنة، ويعبر عن هذا بصحة إسلامه باطنا لا ظاهرا. قال في النهاية: وفي هذا إشكال، لأن من حكم له بالفوز لإسلامه كيف لا نحكم بإسلامه؟ وأجيب عن بأنه قد نحكم له بالفوز في الآخرة وإن لم تجر عليه أحكام الإسلام في الدنيا، كمن لم تبلغه الدعوة. والذين قالوا ولا يصح إسلامه احتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وهو حديث حسن. قالوا: ولأنه قول تثبت به الأحكام في حقه، فلم يصح منه كالهبة والبيع والعتق والإقرار. قالوا: ولأنه غير مكلف، فلم يصح إسلامه كالمجنون والنائم. قالوا: ولأنه قبل البلوغ في حكم الطفل الذي لا يعقل ما يقول، ولهذا كانت أقواله هدرا. قالوا: ولأنه لو صح إسلامه لصحت ردته. قال المصححون لإسلامه: هو من أهل قول لا إله إلا الله، وقد حرم له على النار من قال لا إله إلا الله، ومن قال لا إله إلا الله فدخل الجنة. قالوا وهو مولود على الفطرة التي فطر له عليها عبادة، فإذا تكلم بكلمة الإسلام فقد نطق بموجب الفطرة، فعملت الفطرة والكلمة عملهما. قالوا وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المعنى بقوله كل مولود يولد على الفطرة، وفي لفظ على هذه الملة، فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه حتى يعرب عنه لسانه، فإما شاكرا وإما كفورا. فجعل الغاية إعراب لسانه عنه، أي بيان لسانه عنه، فإذا أعرب لسانه عنه صار إما شاكرا وإما كفورا بالنص. ولأنه إذا بلغ سن التمييز وعقل ما يقول صار له إرادة واختيار ونطق يترتب عليه به الثواب، وإن تأخر ترتب عليه العقاب إلى ما بعد البلوغ، فلا يلزم من انتفاء صحة أسباب العقاب انتفاء صحة أسباب الثواب. فإن الصبي يصح حجه وطهارته وصلاته وصيامه وصدقته وذكره ويثاب على ذلك، وإن لم يعاقبه على تركه فباب الثواب لا يعتمد على البلوغ، ولم يقم دليل شرعي على إهدار أقوال الصبي بالكلية، بل الأدلة الشرعية تقتضي اعتبار أقواله في الجملة. وقد أمر له تعالى بابتلاء اليتام، وهو اختبارهم في عقودهم ومعاملاتهم، ولهذا كان قول الجمهور أن ذلك يحصل بإذنه له في العقد، ولا يحتاج إلى أن يأذن له في المراوضة ثم بعقد وليه. وقد ذهب عبد الله بن زبير وأهل المدينة وأحمد في إحدى الروايات إلى قبول شهادة الصبيان بعضهم على بعض في جراحاتهم إذا كانوا منفردين. وقد ذهب جماعة من الفقهاء إلى صحة وصية الصبي وطلاقه وظهره وإيلائه، ولم يزل الصبيان يذهبون في حوائج أوليائهم وغيرهم ويقبلون قولهم في ثبوت الأسباب التي تقتضي الحل والحرمة، ويعتمدون في وطء الفرج في الأمة والزوجة على قول الصبي، فلم يهدر الشارع أقوال الصبي كلها، بل إذا تأمل الشرع رأينا اعتباره لأقواله أكثر من إهداره لها، وإنما تهدر فيما فيه عليه ضرر كالإقرار بالحدود والحقوق، فأما ما هو نفع محض له في الدنيا والآخرة كالإسلام فاعتبار قوله فيه أولى من إهداره، إذ أن أصول الشرع تشهد باعتبار قوله فيه. وأيضا فإن الإسلام عبادة محضة وطاعة لله وقربة له، فلم يكن البلوغ شرطا في صحتها كحجه وصومه وصلاته وقراءته، وأن الله تعالى دعا عباده إلى دار السلام وجعل طريقها الإسلام، وجعل من لم يجب دعوته في الجحيم والعذاب الأليم، فكيف يجوز منع الصبي من إجابة دعوة الله مع مسارعته ومبادرته إليها وسلوكه طريقها وإلزامه بطريق أهل الجحيم والكون معهم والحكم عليه بالنار وسد طريق النجاة عليه مع فراره إلى الله منها؟ هذا من أمحل المحال، ولأن هذا إجماع الصحابة، فإن عليا رضي الله عنه أسلم صبيا وكان يفتخر بذلك ويقول سبقتكم إلى الإسلام طرا صبيا ما بلغت أوان حلمي. فكيف يقال إن إسلامه كان باطلا لا يصح؟ ولهذا قال غير واحد من التابعين ومن بعدهم أول من أسلم من الرجال أبو بكر، ومن الصبيان علي، ومن النساء خديجة، ومن العبيد بلال، ومن الموالي زيد. وقال عروة بن الزبير أسلم علي والزبير وهما أبنى 8 سنين، وبايع عبد الله بن الزبير وعمره 7 سنين أو 8، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما كنت أنا وأمي من المستضعفين بمكة، ومات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحتلم، ولم يرد النبي صلى الله عليه وسلم على أحد من الصبيان إسلامه قط، بل كان يقبل إسلام الصغير والكبير والحر والعبد والذكر والأنث، ولم يأمر هو ولا أحد من خلفائه ولا أحد من أصحابه صبيا أسلم قبل البلوغ عند البلوغ أن يجدد إسلامه، ولا عرف هذا في الإسلام قط. وأما قوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة فلم يرد به النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يصح إسلامه ولا ذكره ولا قراءته ولا صلاته ولا صيامه، فإنه لم يخبر أن قلم ثواب مرفوع عنه، وإنما مراده بهذا الحديث رفع قلم تأثيم، وأنه لا يكتب عليه ذنب، والإسلام أعظم الحسنات وهو له لا عليه، فكيف يفهم من رفع القلم عن الصبي بطلانه وعدم اعتباره والإسلام له لا عليه ويسعد به في الدنيا والآخرة؟ فإن قيل فالإسلام يوجب الزكاة في ماله ونفقة قريبه المسلم ويحرمه ميراث قريبه الكافر ويفسخ نكاحه، وهذه أحكام عليه لا له، فتكون مرفوعة عنه بالنص ويستحيل رفعها مع قيام سببها، فيلزم من رفعها رفع سببها وهو الإسلام. فالجواب من وجوه: أحدها أن يقال للناس في وجوب الزكاة عليه قولان، أحدهما لا تجب عليه فلا يصح الإلزام بها، والثاني تجب في ماله وهي نفع محض له تعود عليه بركتها في العاجل والآجل، فهي الحقيقة له لا عليه. وأما نفقة قريبه فقد قدمنا أن الصحيح وجوبها مع اختلاف الدين، فلم يتجدد وجوبها بالإسلام، وإن تجدد وجوبها بالإسلام فالنفع الحاصل له بالإسلام في الدنيا والآخرة أضعاف أضعاف الضرر الحاصل بتلك النفقة، وليس في شرع الله ولا في قدره إضاعة الخير العظيم لما في ضمنه من شر يسير لا نسبة له إلى ذلك الخير البتة، بل مدار الشرع والقدر على تحصيل أعلى المصلحتين بتفويت أدناهما وارتكاب أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما. وأما حرمانه الميراث من قريبه الكافر فجوابه من وجوه: أحدهما أن هذا يلزمه النظيره، إذ قد يكون له قريب مسلم فإن لم يصحح إسلامه منع ميراثه منه، وفي ذلك تفويت مصلحة دنياه وآخرته. الثاني أن قد قدمنا أن مذهب كثير من الصحابة وجماعة من التابعين أن المسلم يرث الكافر دون العكس، وبينا رجحان هذا القول بما فيه كفاية. الثالث أنه ولو حرم الميراث فما حصل له من عز الإسلام وغناه والفوز به خير له مما فاته من شيء لا يساوي جميعه وأضعاف مثقال ذرة من الإيمان. الرابع أن هذا أمر متوهم، فإنه قد لا يكون له مال يزكيه ولا قرابة ينفق عليه ولا مال ينفق منه على قرابته، فكيف يجوز منع صحة الإسلام المتحقق النفع في الدنيا والآخرة خوفا من حصول هذا الأمر المتوهم الذي قد لا يكون له حقيقة أصلا في حق كثير من الأطفال، ولو كان محققا فهو مجبور بميراثه من أقاربه المسلمين ومجبور بعز الإسلام وفوائده التي لا يحصيها إلا الله. ومثال تعطيل هذا النفع العظيم لأجل هذا الضرر المتوهم الذي لو كان موجودا لكان يسيرا جدا مثال من عطل منفعة الأكل لما فيها من تعب تحريك الفم وخسارة المال، وعطل منفعة اللبس لما فيها من مفسدة خسارة الثمن وتوسيخ الثياب وتقطيعها، بل الأمر أعظم من ذلك، فلو فرض في الإسلام أعظم مضرة تقدر في المال والبدن لكانت هباء منثورا بالنسبة إلى مصلحته ومنفعته.